حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لو اقدر انسى صوت او لحظة ما يمر طيفة كذبت وقعدة بقلبي من زمان. هي احلى حكاية وقصة بس خلصت من اولها، يا ريت لو بس كملنا شو كان صار. بعدها بتخطر على بالي عطرة ملق بتياب، لسه تزورني بحلامي وبنسى بعدها كيف بنام. انا وافيا برام واتنات وضل كلام بحكي عنا بكل بيت وعيوني تفضح لو نام. خليك لو يوم وبعدها غيب حاكيك وترد علي وانسى انك عني بعيد. ناديك وشوف عني كل مطرح كنا فيه، وانا مشيت يضل صوتك يزور الباقي يهون علي غريب القاك، وانت اللي كنت لعمري منار وكل ما نسيت. مرة طيفك يشدني هوا وانا عنك بكتب اشعار، وانا قلبي لليوم يبكي غنى. وانسى واليوم اليوم اليوم انا لو انسى ما تزور الباب خايف استنى كون نسيت وما القى انا وين وين القى. خليك لو يوم وبعدها غيب حاكيك وترد علي وانسى انك عني بعيد. خليك لو يوم وما تمشي ناديك وشوف عني كل مطرح كنا فيه. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.